التخاذل يا عرب، اليوم غزة في اللهب، أين المروءة والإباء، أين الشهامة والغضب؟ هذا التقاعس يا عرب عن نصر غزة ما السبب؟ والله قد فرض الجهاد، ومن يخادعنا كذب، ومن يخادعنا كذب، ومن يخادعنا كذب. ماذا التخاذل يا عرب، اليوم غزة في اللهب، أين المروءة والإباء، أين الشهامة والغضب، أين الشهامة والغضب، أين الشهامة والغضب. هذا التقاعس يا عرب، يا عرب، عن نصر غزة ما السبب؟ ما السبب؟ والله قد فرض الجهاد، ومن يخادعنا كذب، ومن يخادعنا كذب، ومن يخادعنا كذب. أين الشعارات التي كنا نرددها حقب، كنا نرددها حقب، هل ضل فيكم من دم، هل ضل فيكم من دم، أم لا دماء ولا عصب، أم لا دماء ولا عصب. أطفال غزة يقتلون بغير ذنب أو سبب، بغير ذنب أو سبب، والمسجد الأقصى يئن، والمسجد الأقصى يئن، من الجراح ولم يجب، من الجراح ولم يجب. يا بني الإيمان غيال الأخوة والوئام، يا بني الإيمان هيا للأخوة والوئام، إنما الفرقات غي وضلال وخصام، فاتركوها إنها نهج مشين. ماذا التخاذل يا عرب، يا عرب، اليوم غزة في اللهب، في اللهم، أين المروءة والإباء، أين الشهامة والغضب، أين الشهامة والغضب، أين الشهامة والغضب. يا أيها العلماء، يا أهل المنابر والخطب، والخطب، يا قادة الإسلام، يا أهل المراتب والرتب، أهل المراتب والرتب، أهل المراتب والرتب. آهٍ وآهٍ أمتي من حالنا يا للعجب، من حالنا يا للعجب، إن لم يحركنا دم، إن لم يحركنا دم، فينا فقد صرنا خشب، فينا فقد صرنا خشب. يا قدس إنا قادمون، فقد أتى وقت الطلب، فقد أتى وقت الطلب، هل من مجيب أمتي، هل من مجيب أمتي، والله لا يكفي الغضب، والله لا يكفي الغضب. وصلاة الله تغشى خير داع للأنام، وصلاة الله تغشى خير داع الأنام. وعلى الآل تفشى ذكرهم بالاحترام، وعلى أصحابه المنتجبين.